السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب اللقطة من صحيح تحت باب استحباب خلط الأزواج إذا قلت الزاد الطعام والمواساة فيها، قال: حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال: حدثنا النضر يعني ابن محمد اليمامي، حدثنا عكرمة هو ابن عمار، حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه. ولن سند هذا الحديث بغى أن تراجع ترجمة هؤلاء الرواة واحدا واحدا، فمنهم المقلون أحمد بن يوسف لم يكثر له مسلم، والنضر بن محمد اليمامي تراجع ترجمة أيضا، أما عكرمة بن عمار فهو صدوق. قال: حدثني إياس بن سلمة عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابنا جهد، الجهد التعب والمشقة، حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا، الظهر الإبل التي تركب، الظهور التي تركب، حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا، فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا، المزاود الأوعية التي تضع فيها الأطعمة، فبسطنا له نطعا، نطع مثل المفرش جلد يكون أو بساط، فاجتمع زاد القوم على النطع، يعني كل أتى بالأزواد وضعها على النطع على المفرش. قال: فتطاولت لأحزره، أي شباء، يعني وقفت رفعت جسمي كي أنظر إلى قدر الطعام، الحزر من التقدير، قدره كم طعام كم هو، فحزرته كربضة العنز، يعني المكان الذي تبرك فيه العنز، مرابض، مرابض الإبل، مرابض الغنم، كربضة العنز، المكان الذي تجلس فيه العنز، يعني مكان قليل، يعني ونحن 14 ومئة، يعني ماذا عساه أن ينفع هذا الطعام وعساه أن يشفي، طعام قليل. قال: فأكلنا حتى شبعنا جميعا، وأن النبي في بعض الطرق برك عليه ودعا له، ثم حشونا جربنا، جرب جم جراب، الوعاء الذي يضع فيه الزاد، يعني ملأنا الجراب. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فهل من وضوء، يعني هل من ماء، الماء يسمى وضوء، أما الوضوء بضم الواو فالمراد بها أفعال الوضوء المعروفة: اغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، وهكذا الطهور والطهور، الطهور الماء، الطهور الأفعال. هل من وضوء؟ قال: فجاء رجل بإداوة، يعني مطهرة، بإداوة له فيها نطفة، يعني فيها ماء قليل، فأفرغها في قدح، فتوضأنا كلنا، بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، ندغفقه دغفقة 14 مئة، يعني 1400 شخص كفانا هذا الماء. قول ندغفقه دغفقة أي نصبه صبا شديدا، يعني الماء القليل بورك فيه، وهذا من دلائل النبوة، البركة في الماء القليل والبركة في الطعام القليل، طعام يكفي واحد أو لا يكاد يدعو الرسول فيه فيكفي أكثر من 1000 شخص. ثم جاء، قال: ثم جاء بعد ذلك 8 فقالوا: هل من طهور؟ يعني جاء 8 متأخرون: هل من طهور؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ الوضوء، فرغ الوضوء. الحديث فيه معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه التعاون أيضا على البر والتقوى، تعاون على في الطعام والشراب. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.